بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي من الوعيد. المراد الاستسقاء طلب السقيا أو نسبة نزول المطر إلى النوء وهو النجم. الأنواء قيل هي منازل القمر، وقيل كما ذكرنا النجوم. قال أبو السعادات: هي 28 منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. وبعدين يفضل إيه في المحق ثلاثة أو اثنين أو ثلاثة، يعني إذا كانت 27 يقولوا لا 28 منزلة كل ليلة منزلة منها، منه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل، يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر. كأن الأمر متثبت في حاجة وما تصوروها كده يعني، فقدروا قالوا ده المنازل كده، كأنه متثبت فلك بيلف فبينزل من ناحية دي، فعشان كده بتلاقيه بتأخر طلوعه ايه من الناحية التانية، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. كانت العرب تزعم ان مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها اللي هو المقابل يكون مطر، وينسبونه إليها ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. إنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق، أي نهض وطلع. قلنا النجم هو النجم الصاعد أو الهابط، يعني إما منازل القمر أو النجوم، ولعله الأقرب النجوم. قال العلماء: من قال كلام النووي: من قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر فلا شك في كفره، ومن قاله معتقدا أنه من الله، أن المطر من الله ورحمته عز وجل، وأن النوء ميقات له وعلامة بالعادة، فهذا لا يكفر. رجح النووي أنه مكروه، ورجح غيره تحريم، وهو أظهر التحريم. أظهر أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا قاصدا أن النوء علامة، أن النوء علامة أو سبب. طبعا سبب دي أسوأ اعتقاد، أسوأ، فكونه علامة جرت العادة بذلك لا يجيز لنا أن نستعمل لفظ الكفار، وهو مطرنا بنوء كذا وكذا، وهذا من أمر الجاهلية، بل ننسب الفضل إلى الله عز وجل، ونعرف رحمة يعني أن الأمر من رحمته وفضله. قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الآية ثبت في تفسيرها أو ورد في تفسيرها ما رواه الترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم وأحمد والضيف المختارة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم، يقول شكركم، أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا. حديث إسناده ضعيف. يقول: وهذا أولى ما فسرت به الآية، روي عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني، وهو قول جمهور المفسرين، وبه يظهر وجه استدلال المصنف رحمه الله بالآية، مع أن التفسير هذا التفسير يعني فيه بعد عن سياقها، والله أعلى وأعلم. فيه بعد عن سياقها مع الآيات التي قبلها. قال عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. هذا الحديث هو ماذا؟ القرآن، واضح جدا. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، حظكم نصيبكم منه أنكم تكذبون به، فبدلا من التصديق تكذبون، هذا نصيبك من القرآن أن تكذب، فهذا أقرب والله أعلم من أنه يفسر بنوع واحد فقط من عدم التصديق أو عدم الشكر لنعمة الله، وهو مطرنا بنوع كذا وكذا. إلا أنه يمكن أن يقال أن هذا التفسير من باب التفسير بالمثال فلا تعارض. فإن القرآن قد دلنا على أن النعم كلها من فضل الله عز وجل ورحمته سبحانه وتعالى، ومن أعظم ذلك المطر. فإذا قال إنسان مطرنا بنوء كذا وكذا، فهذا كما أنه لم يشكر نعمة الله لم يصدق بالقرآن بل كذب به، لأن القرآن هو الذي دلنا على أن الفضل من الله خلافا لأهل الجاهلية. فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا كذب بالقرآن، فبدلا من أن يصدق بالقرآن ويشكر نعمة الله عز وجل به، ومن ضمن الشكر أن ينسب النعمة ومن ضمنها المطر إلى الله عز وجل فيقول مطرنا برحمة بفضل الله ورحمته، فهذا يعني أبدلا من هذا يكذب، بدلا من الشكر ونسبة نعمة نسبة الفضل إلى الله يكذب وينسب النعمة لغيره ويخالف كتاب الله عز وجل، فيكون هذا أحد أفراد التكذيب وليس هو كل التكذيب فقط. يبقى ده باب التفسير بالمثال، لما يجي يقول له ما معنى الخبز يقول له يجيب له رغيف ويقول له هذا هو الخبز، لا يعني بذلك أن هذا هو الخبز في الدنيا كلها، ولكن يقصد بذلك أنه هو إيه؟ مثال، أن الخبز مثل هذا الرغيف. لا مش هو التفسير بالمثال، التفسير بالمثال زي بالضبط قول أنس رضي الله عنه مثلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يقولوا إلى تكبيرة الإحرام، مش مقصودهم أن هو المغفرة بس هي تكبيرة الإحرام، لكن هذا إلى إيه؟ بعضهم يقول إلى الصف الأول ونحو ذلك، هذا تفسير بالمثال. فهو ممكن نقول أنه هو ذكر الخاص لا يريد به الخصوص، وإنما يريد به يعني هو ومثله كذلك. فسياق الآيات واضح أنه التكذيب بالقرآن، ولا شك أن من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فقد كذب بالقرآن ولم يشكر نعمة الله. أما قول شكركم يعني مكان شكركم بدلا من الشكر، هذا شكرك زي ما تقول هذا صنيع المعروف معك، لما واحد يسيء إليك وقد أحسنت إليه تقول هذا جزاء المعروف عندك، هذا على سبيل الإنكار، وتجعلون شكركم أنكم تكذبون بدلا من أن تشكر نعمة الله أنت تكذب، فشكرك هو التكذيب، هذا الشكر عندك، فهذا أقبح أنواع يعني الكفر والعياذ بالله، أنه كان يقتضي أن يكون شاكرا فإذا به يكفر، أن يقتضي أن يكون مصدقا فإذا به يكذب. وتجعلون رزقكم أي نصيبكم وحظكم من القرآن أنكم تكذبون، كما تجعلون حظكم ونصيبكم من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى بالمطر أن تنسبوها إلى غيره والعياذ بالله. قال ابن القيم رحمه الله أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به يعني القرآن. قال الحسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون، قال وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب. والله هذا الكلام هو أحسن الكلام، ولا تعارض بينه وبين التفسير الأول. التفسير الأول في الحقيقة جزء منه، لأن من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو إيه؟ مكذب بالقرآن بدلا من أن يصدق. وهو فسرها هنا مطرنا بنوء كذا، قال بنجم كذا. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. قال والنياحة، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله. رواه مسلم. أربع في أمتي من أمر الجاهلية، في أمتي لا يتركنهن أي ستفعلها هذه الأمة، إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك مع كونها من أعمال الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، سموا بذلك لفرط جهلهم، يعني إذن الجاهلية حالة أو فترة زمنية، حالة أو صفة، لأنه قال إنك امرؤ فيك جاهلية، يبقى فيك جهل يعني، وأنا سبق يعني قال جاهلية إذن هي حالة وليس فقط فترة زمنية. يقول وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلي. يبقى زي ما قلنا فترة زمنية وفي ايه وحالة وصفة. يقول فقد خلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من امورهم او اكثرها، وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة. للشيخ المصنف رحمه الله مصنف فيه اسمه مسائل الجاهلية التي خالف فيه خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فيه اهل الجاهلية، بلغ 120 مسألة. قال شيخ الاسلام رحمه الله اخبر ان بعض امر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم، يعني اقصد كلهم يعني لن يتركونه بالكلية، بل سيكون بعض منهم سوف يفعله، ليس ان الامة كلها سوف تفعل، وانما لا يتركه الناس كلهم يعني مش كلهم حيسيبوه ذما لمن لم يتركه. وهذا يقتضي ان كل ما كان من امر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الاسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها، ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. لفظ الجاهلية ورد استعماله في كما ذكرنا في معاني الفترة الزمنية ومعنى الخصال المذمومة التي كانوا عليها، وورد ذلك يمكن أن يستعمل بمعنى الكفر ويمكن أن يكون بمعنى المعصية. ومن الجاهلية ما يجامع أصل الإسلام والإيمان وإن كان ينافي كماله، كما ذكرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وهذا الحديث يؤكد هذا حيث قال في أمتي أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وذكر أمورا هي من المعاصي، بل ربما كان هذا الاستعمال أكثر، إلا أنه يستعمل في معنى الاعتقاد الفاسد كما قال تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، أبوا أن يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، أبوا أن يقروا أن محمدا رسول الله، وذلك من حمية الجاهلية، لا يقال أن أخذنا ضغطه، أن يعني أبوا أن يسمحوا لهم بالاعتمار لبيت الله الحرام. وكذلك إذ جاء قال سبحانه وتعالى وطائفة منهم منكم قد وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذا في من ظن أن الأمور بغير قدر وأن الأمر تم بغير إذن الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر من عقائد الفاسدة، فأمر الجاهلية نسبة إلى الجهل، وقد يكون هذا جهلا يعني بعد قيام الحجة طبعا كفريا، وقد يكون جهلا هو معصية. الاصطلاح بأن الجاهلية بمعنى الكفر هذا أمر استحدث بمعنى أنه لا يستعمل إلا كذلك، قول الجاهلية تساوي الكفر يعني غلب على استعمال الأستاذ سيد قطب رحمه الله هذا الاستعمال جدا، وتكلم هو يعني من وافقه على جاهلية القرن العشرين بمعنى الكفر دائما، و لم ينبه ولم ينبه على انقسام الجاهلية إلى ما كان من في معصية وما كان منها في الكفر، مع أن الاستعمال الأكثر في المواطن التي وردت فيها هي في المعصية، والكفر والشرك استعماله أكثر، استعمال الكفر والشرك في يعني وصف الخروج عن الدين بلا شك في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير من لفظ الجاهلية. وكلمة المجتمع الجاهلي أيضا اصطلاح ناشئ وحادث، الاستعمال بالطريقة التي كما ذكرنا عندما استعمله الأستاذ سيد قطب استعمله على وصف المجتمع الذي فهم الكثير منه أنه المجتمع الكافر، وكلمة المجتمع أصلا هي جماعة الناس، ويعني قد يطلق يعني كثرة إطلاق ذلك أدى إلى نشوء فكر تكفير الناس عموما، وهذا من الخطأ الكبير جدا، وإن كان هو قد لا يستحضر ذلك ولا يعني يقصده، قد يكون كذلك، وقد يكون هناك نوع من القصور في العلم أدى إلى وجود هذا الاصطلاح بهذا المعنى لديه ولدى أتباعه، لكن العبرة أن كلمة مجتمع لم ترد في الكتاب والسنة، وإن كان مقصود بها جماعة الناس فلا يحكم على طائفة بجملتها أنها كافرة أو خارجة من الملة إلا بأن يعني يثبت عليهم الردة صراحة ويعلنوا بها أو يعلن بها فيهم ويرضون بذلك ويتابعون، وليس هذا حال أهل الإسلام في بلاد الإسلام بحمد الله تبارك وتعالى. وأكثر أهل الإسلام المنتسبين له لا يرضون بحكم الجاهلية ولا بحميتها، ولا يرضون بأن يحكموا بغير شرع الله عز وجل. وقلة منهم هم العلمانيون الذين يصرحون برفضهم للشرع وإثارهم يعني أمور الكفر والعياذ بالله والردة والنفاق، وهذا بحمد الله قليل، ليس هو عامة المجتمع. وورد رفض الجاهلية في القرآن في حمية الجاهلية وتبرج الجاهلية وحكم الجاهلية وظن الجاهلية. فالظن في مجال الاعتقاد، والحكم في مجال الحكم، أفحكم الجاهلية يبغون، والحمية في جانب الولاء، والتبرج في وضع المرأة. وهذا الأمر يؤكد ما ذكرناه أولا من أن الجاهلية منها ما هو كفر ومنها ما هو معصية. وكل من هذه يمكن أن تنقسم، فحكم الجاهلية لا شك أن كل حكم جائر هو من الجاهلية، ولو كان لا يخرج صاحبه من الملة، فكل حاكم ظالم وعاص وفاسق فهو قد حكم بالجاهلية. ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون كل من جرى في الحكم يكون كافرا، ولكن منه ما يكون كفرا ومنه ما يكون معصية أو كفر دون كفر، كما بيّن ابن عباس رضي الله عنه. وكذا تبرج الجاهلية، فلو أنها تبرجت مع اعترافها بالإثم ومعرفتها بلزوم الحجاب لها، مقرة على نفسها بالذنب، لم تكن كافرة. وأما إذا تبرجت قائلة أن ذلك هو التحرر، وأن الحجاب حجاب على العقول، وأن هذه يعني خزعبلات القرون الوسطى ونحو ذلك، كان هذا من الكفر، لأنه رد لشرع الله عز وجل. وكذا حمية الجاهلية، إذا كان بأن يأبى أن يقول الإنسان لا إله إلا الله مراعاة لقومه، ويعني عصبية جاهلية تهدف إلى التناصر ولو على خلاف الدين ولو ضد الدين، فهو يراعي مثلا جانب القومية ولو أدى إلى حرب الإسلام، أو يراعي الوطنية ولو أدى إلى يعني أن يبيع دينه بعرض من الدنيا، ويقول أنا أعمل من أجل وطني كل شيء ولو كان أنا أتحالف مع الشيطان. من هو الشيطان الذي يحارب الدين؟ فأنت تحارب الدين من أجل مصلحة وطنك كما تظن، مع أن مصلحة الوطن لا تتم إلا من خلال شرع الله عز وجل. فقد يكون هناك حمية جاهلية تصل إلى الكفر، وقد يكون هناك حمية جاهلية مثل دعوة الجاهلية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، حين قال الأنصار يا الأنصار والمهاجرون قالوا يا المهاجرين، ولم يكن هذا كفرا ولا ردة، وإنما من دعوة الجاهلية المحرمة. وكذا ربا الجاهلية، فإذا كان باستحلاله واستباحته فهذا من الكفر، وإذا كان مع تحريمه كان ربا الجاهلية من الإيه؟ إذا كان مع اعتقاد تحريمه كان من المحرمات. وقل في ذلك كل ما ورد في مسألة الجاهلية، فاستعمالها بمعنى الكفر والاستعمال كلمة المجتمع الجاهلي بمعنى المجتمع الكافر أمر خطير للغاية، ولا بد من الحذر منه. ومن الكتابات التي تذكر ذلك، نعم لا بد من الحذر من الجاهلية، وهذا أمر عظيم، ولكن لا يلزم من وصف الشيء بأنه جاهلية أن يكون كفرا، خصوصا إذا قيل إن سمات المجتمع الجاهلي الآن هي الكلمات الأربعة المذكورة في القرآن، تجد حمية الجاهلية وحكم الجاهلية وظن الجاهلية وتبرج الجاهلية، يقول لك يعني أربع سمات تلحظها في أي مجتمع لتزنه هل هو مجتمع جاهلي أم لا. إذا رأيت وضع المرأة فيه على وضع الجاهلية، وإذا رأيت نظام الحكم فيه كذلك، والنظام الولاء كذلك، والنظام الاعتقاد ويعني فكر الناس ومعتقدهم كذلك، فإذا هذا مجتمع جاهلي لا يختلف عن المجتمع الذي كان قبل ذلك، ويترتب على ذلك التكفير بناء على هذا. هذا كلام فاسد بلا شك، لأن نعم هذه سمات يحرم على المسلمين أن يتشبهوا بأهل الجاهلية فيها، لكن ليس كل شيء من ذلك يكون كفرا ناقلا عن الملة. وإلا فلما أقول الناس صبغة وضع المرأة في المجتمع دي من الجاهلية فعلا، لكن ليست كل من تبرجت كافرة. وكذا في سائر الأمور، إنك أمرهم فيك جاهلية مع كونه أبو ذر رضي الله تعالى عنه، لكن لما عيره بأمه دي من حمية الجاهلية المحرمة، حمية الجاهلية المحرمة. وكذا كما ذكرنا كل حكم ظالم فهو كذلك، ومن الأمور ما يكون كفرا كما ذكرنا. فكل الألفاظ دي منها ما هو كفر ومنها ما هو معصية. فأن يقال أنه مجتمع جاهلي بمعنى مجتمع كافر هذا كلام فاسد، ولا يصح أن يقال بقى كان محاولة متوسطة شوية أو تقريب أن يقال نحن نعني بذلك ما هو أقرب إلى اصطلاح الفقهاء دار الحرب أو دار الكفر. ده كلام الأستاذ محمد قطب لما بيقول إن اصطلاحنا المجتمع الجاهلي نعني به ما قال الفقهاء أنه دار الكفر، وهذا كلام فاسد أيضا. فإن دار الكفر هي الدار التي الأصل فيها لأنه أهلها كفار ويعتعلوها أحكام الكفر وسمات يعني الكفر فيها الغالبة، وأما دار الإسلام فهي التي أهلها أهل إسلام في الأصل يعني أو غالب أهلها الإسلام ويعتعلوها أحكام الإسلام. ونقول أن هذا التقسيم أصلا تقسيم يعني اصطلاحي مستنبط من الأدلة وليس تقسيما يعني شرعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم اللي هو دار الكفر دار الإسلام، وبالتالي فيمكن أن توجد بعض الديار يجتمع فيها المعنيان معنى دار الإسلام ومعنى دار الكفر. فإطلاق المجتمع الجاهلي بمعنى دار الكفر أيضا فيه محاذير خطيرة يترتب عليها الأصل في معاملة الناس في مثل هذه الدار الكفر، وهذا خطر كبير جدا لا شك فيه. فالديار التي غلب عليها أعداء الإسلام وأقاموا فيها أولا دون اسم المسلمين ثم بعد ذلك باسم أناس ينتسبون الإسلام حكما غير حكم الله مع بقاء شعار الإسلام الظاهرة هي ديار يجتمع فيها المعنيان، ولا يصح أن يقال عنها مجتمعات جاهلية بمعنى كافرة أو مجتمعات جاهلية بمعنى ديار كفر، بل الأمر في ذلك لابد فيه من التفصيل، ويعامل كل إنسان وكل طائفة بما يستحقه بناء على ما أظهره من موافقة الشرع أو مخالفته، ولا يحل رمي طائفة معينة عموما بوصف لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعموم. والله أعلى وأعلم. قال الفخر قوله الفخر بالأحساب أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، وذلك جهل عظيم إذ لا كرم إلا بالتقوى. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندما زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم فآدم خلق من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان من الخنافس. حديث حسن. عبية الجاهلية أيضا حميتها ويعني تعظمها بالآباء، لا يتركن رجال فخرهم بأقوام إنما هم من فحم من فحم جهنم، هم الآباء المشركين يقول له أنا ابن فلان وفلان هذا من إيه من أرزاي، يقول لك إحنا أولاد الفراعنة، يفتخرون بأنهم بآباء هم من فحم جهنم والعياذ بالله. ولذلك هذا من أسباب الهوان والذل، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو لا يكونون أهون على الله من الجعلان. ونسأل الله العافية، يعني ما جرى على المسلمين هذا الذل إلا مثل هذه الحمية الجاهلية يوم أن قالوا الفرعونية مقدمة على الإسلام والعروبة مقدمة على الإسلام والبعث العربي مقدم على الإسلام، وعاشوا الناس سنين بهذا الهراء والعياذ بالله، ويعني ظلموا العباد والبلاد وظلموا أنفسهم وأدوا إلى أن يكونوا عند الله عز وجل وعند يعني سلط الله عليهم أعداءهم حتى صاروا أهون عليهم من الجعلان. لو قتلوا يعني من خنافس اليهود عددا لا عبأوا بها ربما أكثر مما يفعلون بالمسلمين، وهذا كله من جراء هذه الرايات الجاهلية والعياذ بالله. الطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص. احنا قلنا ان عبية الجاهلية ممكن توصل للكفر لما يقول لا احنا نقدم التراث بتاعنا على الإسلام لو تعارض، هذا من الكفر والعياذ بالله. الطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص. لما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، أنه قال ابن السوداء. والطعن في الأنساب يعني أخص من ذلك، يعني أو إنك ابن السوداء هذا ليس فيه طعن في نسبه، ولكن فيه التعيير بالنسبة، لكن الطعن في النسب يشمل هذه الصورة ويشمل غيرها، وهو أن يطعن في نسبه بأن يتهمه مثلا بأنه ابن زنا أو نحو ذلك. فمن ضمنه أنه يطعن في نسبه، بمعنى مش أنه يكذب بنسب النبي فقط، هذا صورة، وأن يطعن أن يأسي يعني يشتمه بأبيه أو بأمه، فهذا من الطعن في النسب أو الطعن يعني السب بسببه. يقول فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية، زيك اللي بيشتم آباء الناس وأمهاتهم هو من إيه؟ من أهل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسماة بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. يعني يكون يقول له هذه منك يهودي، زي ما عمر قال كعب وقد أسلم قال ضاهيت يهوديتك، يعني يوم طلبت ان المسجد يبقى في قبلة الايه، يبقى ان الصخرة تبقى في قبلة المسجد، الصخرة تكون في قبلة المسجد، فعمر عنه بنى المسجد بحيث ان الصخرة تكون في مؤخرة الايه المسجد عشان الناس ما تستقبلش الصخرة. هو كعب اراد تعظيم الصخرة بدرجة ما، فقالوا ضاهيت يهوديتك وليس ذلك بالخروج من الايه من الملة. الاستسقاء بالنجوم وهو الشاهد، اي نسبة المطر الى النوء وهو سقوط النجم. عن اخر جمال احمد والنجاية عن جابر السوائي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اخاف على امتي ثلاثا، استسقاء بالنجوم وحيف السلطان وتكذيبا بالقدر. حديث صحيح. حيف السلطان يعني جور السلطان، لان جور الامام يترتب عليه انحراف الناس جميعا الا من رحم الله. فاذا قال قائلهم مطرنا بنجم كذا او بنوء كذا، فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في الإنزال المطر، هذا شرك وكفر وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية، كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعا ويدفع أو يدفع لهم ضرا أو أنه يشفع بدعائهم إياه، فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال من فعله، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فتنة الشرك. يقول وإما أن يقول مطرنا بنأوي كذا مثلا، لكن مع اعتقادي أن الله هو المؤثر وحده، ولكن أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم، والصحيح أنه يحرم نسبته ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز. صرح ابن مفلح في الفروع بأنه يحرم قول مطرنا بنأوي كذا، وجزم في الإنصاف بتحريمه ولو على طريق المجاز، ولم يذكر خلافا. الخلاف موجود زي ما قلنا من كلام النووي وغيره، بل نوى نسب الجمهور ان هو كراهه فقط. يقول بس هو ما عندهمش خلاف في الحنابلة يعني. يقول وذلك ان القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره الى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء، فيكون ذلك شركا اصغر والله اعلم. والنياحة رفع الصوت بالندب على الميت، لانها تسخط بقضاء الله، وذلك ينافي الصبر الواجب وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب، وإن عظم هذا مجمع عليه في الجملة، ويكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب ودعاء المسلمين بعضهم لبعض وبالشفاعة بإذن الله وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك به شيئا. وفي الحديث يعني ابن عمر مرفوعا إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، حديث حسن. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تتب يوم القيامة تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ثياب وقمص، يعني يلطخن بالقطران فيكون لهن كالقمص حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم ورائحتهن أنتن وألمهن بسبب الجرب أشد، ودرع من جرب، درع زي فستان. وروي عن ابن عباس أن القطران هو النحاس المذاب، المشهور أنه القطران هو الزفت. قولوا قولي هذا واستغفر الله. نعم يدعو النجم للسقيا، يقول اسقينا يا نجم كذا، يبقى كف زي الأولان حتى لو ما اعتقدش. مدرس الجغرافيا اللي بينسبه في البداية لفضل الله، ولكن بيقول ان السحاب يتجمع مثلا او الريح الشمالية او الغربية لا يضره ذلك. هل صرح الاستاذ سيد قطب بلفظ الجاهلية؟ لا، استعماله لها كذلك. اللي صرح بأن ده كالمجتمع الجاهلي الأستاذ محمد قطب.